نلاحظ في هذه السورة أيها الإخوة أنه ورد فيها النداء يا أيها الذين آمنوا، أكثر سورة في القرآن الكريم ورد فيها النداء يا أيها الذين آمنوا هي سورة المائدة. لو تتبعنا النداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا القرآن الكريم كاملا لوجدنا أنه ورد في القرآن الكريم 88 مرة. ورد النداء بوصف الإيمان في القرآن الكريم 88 مرة، ورد في سورة المائدة فقط 16 مرة يا أيها الذين آمنوا. ومنه هذه الآية التي في أول السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين إلى آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والآية، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. 16 نداء بوصف الإيمان وردت في سورة المائدة. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ معناه أن هذه السورة بمعظمها تدور حول هذه النداءات 16 الموجهة للمؤمن، وهو الذي يخاطب بهذه التشريعات. ولو نظرنا إلى سورة النساء التي سبقتها وإلى هذه السورة لوجدنا أن سورة النساء ابتدأت بالنداء يا أيها الناس اتقوا ربكم، والنداء يا أيها الناس أعم وأشمل من نداء يا أيها الذين آمنوا، لأن سورة النساء وردت فيها حقوق، إن صح أن نسميها حقوق الإنسان. سورة المائدة وردت فيها أحكام الحلال والحرام والعقود التي لا يعني يستجيب لها ويأتمر بها إلا من اتصف بهذا الوصف وهو وصف الإيمان. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك فينبغي علينا أن نتوقف مع هذه النداءات، وسنشير إلى بعضها في هذا المجلس. وينبغي أيها الإخوة دائما أن نحرص على التدبر والتأمل فيما بعد النداء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود كل ما عقده المسلم من عقد لا يخالف الكتاب والسنة فإنه يجب عليه الوفاء به، عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد نكاح أو عقد صلح أو ما شئت من العقود المباحة الجائزة فإنه يجب عليك أن تفي به. وأما ما كان عقدا مخالفا لما في الكتاب أو السنة فهو عقد باطل ولا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي أن كل شرط يخالف ما في كتاب الله أو ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل و ولذلك من الخطأ أن يقال إن العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، وإنما العقد الذي هو شريعة المتعاقدين هو ما كان موافقا للكتاب أو السنة، وما خالفهما فليس بمشروع. ولكون سورة المائدة أيها الإخوة من آخر ما نزل، نصح الصحابة والتابعون والعلماء بالتفقه في معانيها، ولذلك حتى أن الوقت معنا اليوم ضيق لا نستطيع أن نعطي هذه الآيات حقها، لكن نحاول أن نشير إشارات وإلماحات سريعة إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات العظيمة. أولا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى أنها ابتدأت بوصف الإيمان، فما جاء بعدها هو من الأمور التي لا يستجيب لها إلا من اتصف بهذه الصفة، وكلما عظمت هذه الصفة في نفس المؤمن كلما زادت استجابته لهذا الأمر الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فكلما زاد إيمان المؤمن زاد وفاؤه بالعقود، وزاد إيمانه واستجابته لما في هذه الآية. ولذلك إذا رأيت أحدا يخل بالعقد فاعلم أن صفة الإيمان فيه ناقصة، وإذا رأيت أحدا يفي بعقده ويحرص عليه فإن هذا من كمال إيمانه. وهذه من المعاني المتكررة في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يربط الجزاء بالصفة. فمثلا يقول: إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ بسبب برهم، فكلما زاد برهم زاد نعيمه. وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم، فكلما زاد فجورهم كلما زاد الجحيم، وهكذا. هذه الآية من الآيات التي يتحدث عنها العلماء في باب الإعجاز كثيرا، ولن نطيل في هذا لأن فيها نداء وفيها أمر وفيها خبر وفيها استثناء وبعد استثناء وفيها ختام بقوله إن الله يحكم ما يريد. لكن أريد أن أشير إلى مسألة ربما لا يتعرض لها الكثيرون أو الكثير من المفسرين، وهي: ما العلاقة بين الأمر بالوفاء بالعقد أو بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبين قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ قليل من يشير إلى هذا المعنى وهو دقيق والسورة تكاد تدور عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل توسيع دائرة التحليل لهذه الأمة مربوطا ومرهونا بوفائها بالعقود. فكلما كانت أوفى بالعقد وأحرص على الوفاء به بقدر ما يوسع الله سبحانه وتعالى دائرة الحلال ودائرة المباح لها. وبنو إسرائيل لأنهم كانوا أهل نقض للميثاق وللعقد ضيق الله عليهم في دائرة الحلال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. أما أهل الكتاب فقد حرم الله عليهم، قال: حرمنا عليهم شحومهما إلى آخره. فضيق الله على بني إسرائيل بنقضهم للميثاق، ووسع الله على هذه الأمة دائرة المباح لوفائها بالعقد. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى وجوب الالتزام بالعقد والعهد حتى تكمل النعمة التي ذكرها الله في قوله: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بكمال الاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك سورة البقرة، لاحظوا سورة البقرة وهي أطول من سورة المائدة، سورة المائدة عدد آياتها 120 آية، عدد آيات سورة البقرة 286 آية، ورد فيها النداء يا أيها الذين آمنوا 10 مرات في سورة البقرة، في سورة المائدة 16 مرة. لاحظوا سورة البقرة كيف تدور على بني إسرائيل وتلكؤهم في الاستجابة لأوامر الله. عندما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبح البقرة قالوا: ما لونها؟ ما إلى آخره. لكن لاحظوا في أواخر سورة البقرة عندما ذكر الله صفة المؤمنين الصادقين كيف استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، عندما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاء التخفيف فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلاحظوا دائرة التوسيع على هذه الأمة لكمال الانقياد وكمال الاستجابة. ولذلك حتى الرخص التي يرخصها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رخصها لنا في السفر وفي المرض وفي لكمال الانقياد والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وسع الله على هذه الأمة، ولكمال أو لشدة تلكؤ بني إسرائيل وتكذيبهم وعصيانهم ضيق الله عليهم دائرة الحلال وأكثر عليهم من المحرمات. حرمنا عليهم. حتى في هذه السورة عندما ذكر الله سبحانه أمرهم بدخول بيت المقدس تلكؤوا، قال فإنها محرمة عليهم، فعاقبهم بتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى لغيرهم من الأمم جزاء تكذيبهم وعصيانهم. فهذه هي سر المناسبة أيها الإخوة بين قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فكان الوفاء بالعقد جزاؤه توسيع دائرة الحلال، والعصيان وعدم الانقياد جزاؤه تضييق دائرة الحلال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يذكرون عن أحد الفلاسفة، وما أدري عن مدى صحة هذه القصة، وهو الفيلسوف الكندي من الفلاسفة المنسوبين للإسلام مشهورين، أنهم قالوا له يعني هل تستطيع أن تعارض القرآن؟ فحاول أن يعارض القرآن فوقع نظره كما يقولون على هذه الآية على سورة المائدة، فلما نظر فيها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فقال لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام، فقد نادى وأمر واستثنى وأخبر وختم في آية واحدة. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله وهذه الآية على وجازتها مثال لكمال الفصاحة والبلاغ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، البهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الانغلاق، فسمى الله سبحانه وتعالى كل بهيمة لا تفهم كلامها لأنها عجمة سميت بهيمة، ثم أضافها إلى الأنعام فقال بهيمة الأنعام. والأنعام قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المقصود بها ثمانية الأزواج، ومن الأنعام ثمانية أزواج اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، ثمانية أزواج، وذكرها الله في سورة الأنعام أيضا. قال إلا ما يتلى عليكم، الله سبحانه وتعالى قد فصل لنا المحرمات في آيات أخرى، فالمقصود بقوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما فصل لكم في القرآن الكريم في مواضع أخرى، وسوف يأتي الحديث عنها في آيات قادمة. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، نهي من الله سبحانه وتعالى عن استحلال الصيد ووقت الإحرام إذا كان المسلم متلبسا بالإحرام في داخل الحرم فهو منهي عن الصيد. إن الله يحكم ما يريد. هذا الختام أيها الإخوة فيه تقرير لمسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتحليل والتحريم، ولا يملك أحد أن يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة سورة المائدة هي في الحلال والحرام، ولذلك بدأها بهذه الآية إن الله يحكم ما يريد. ولذلك الذي يكثر من الأسئلة ويقول لماذا حرم الله كذا ولماذا حلل الله كذا، لماذا، حتى تضعف عنده دواعي الاستجابة. ونحن نقول نحن نحرم ما حرم الله ونحل ما أحل الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما قال وقالوا إنما البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مش الفرق، فقال الله سبحانه وتعالى ما رد عليهم وقال لا الفرق بينهما أن البيع كذا وأن الربا كذا، قال قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. ولذلك يقول الشوكاني أو غيره نسيت يقول وفي هذا دلالة على أنه الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص. وأحل الله البيع ولذلك فهو حلال، وليس لأنه فيه منافع، لا، الله أحله وحرم الربا، ولذلك حتى لو كان في الربا منافع فهو محرم لأن الله حرمه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ونحن نقول سورة المائدة مبنية على كمال الانقياد، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم ظنت الاستجابة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الآية، الله سبحانه وتعالى ينهى عن استحلال شعائر الله، وشعائر الله هي كل ما يشعر لله سبحانه وتعالى من الهدي أو القلائد. وهنا فيه نوع من عطف الخاص على العام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا تحلوا شعائر الله، بمعنى لا تستحلوا محرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ولا الهدي، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، يهدى إلى الكعبة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذه سنة من سنن الأنبياء، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهدي إلى الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى. قال ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد هي جزء من الهدي. فتلاحظون أنه يعطف خاص على خاص، يعني يقول لا تحلوا شعائر الله يدخل فيها الهدي، ثم قال ولا القهدي ولا القلائد، القلائد تدخل في الهدي، ولكنه يخص تخصيصا بعد تخصيص للإشارة إلى عظمة حرمة هذا الهدي وهذه القلائد. والقلائد المقصود بها التي تقلد، يعني مثلا جمل يهديه المسلم إلى الكعبة فيقلده، بمعنى أنه يجعل فيه قلادة تدل ويعرفها الناس كما يعرفون اليوم الإبل بالوسم، فإنها تقلد هذه هذا الهدي وهذه الإبل تقلد، بمعنى أنه يجعل فيها جرح أو يجعل فيها علامة يعرف من يراها أنها مهداة إلى الكعبة. فالله ينهى في هذه الآية عن استحلال أو التعرض لهذا الهدي بسرقة أو قتل أو إخافة أو نحو ذلك. قال ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تحل وتستحل قتل أو إخافة أو منع من يذهب إلى بيت الله الحرام قاصدا المغفرة وقاصدا للحج وقاصدا للعمرة، وهذا نهي عن قطع طريق الحجاج والمعتمرين. وهذه للأسف يعني كثرت في الأزمنة مضت قطع طريق الحاج من كثير من الذين يعترضونهم في الطرق فيقتلونهم وينهبونهم ويسلبونهم. وفي هذه الآية تعظيم لحرمة القاصد بيت الله الحرام لقصد الحج والعمرة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إشارة إلى أن من يقصد بيت الله الحرام بحرب أو إفساد أو إهانة أو إخافة فإنه من المشروع أن يتعرض له وأن يمنع ويصد عن بلوغ غايته. وأما من يذهب إلى البيت الحرام بقصد الحج والزيارة والعمرة فإنه يحرم التعرض له وقطع طريقه. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قال في الآية التي قبلها غير محل الصيد وأنتم حرم، فقال في هذه الآية وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا حللتم الإحرام وخرجتم من الحرم فاصطادوا. وهذه الآية ليست دلالة على وجوب الصيد، لأن هنا قاعدة في أصول الفقه تقول أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نحن لا نجد أي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فنقول الأمر في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على الوجوب. لكن هنا يقول وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا فعل أمر، طيب هل نقول أنه يجب على كل من دخل الحرم وأحرم أو أحل من إحرام أنه يجب عليه أن يصطاد؟ تخيلوا لو كان هذا الأمر للوجوب لكان فيه مشقة عظيمة، ليس كذلك؟ لكن هذا أمر للإباحة. يعني إذا أردتم أن تصطادوا بعد إحلالكم من الإحرام وخروجكم من الحرم فلكم ذلك. ولذلك يقولون إن الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل النهي. يعني وش حكم الصيد أصلا؟ حكم حلال، لكن الله ينهانا عن الصيد في الحرم ونحن محرمين. فإذا انتهينا وخرجنا من هذه الحالة رجع الأمر إلى ما كان عليه. وش كان؟ كان مباح، فيعود إلى ما كان عليه مع أنه جاء التعبير عنه بصيغة الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الحديبية وأراد هو وأصحابه رضي الله عنهم أن يعتمروا منعهم المشركون. فلما نزلت سورة المائدة بعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم للحج، لأن هذه السورة سورة المائدة نزلت قبل حجة الوداع، قبل الحج وبعد صلح الحديبية، ربما في السنة التاسعة إلى الأول العاشرة. فالله يقول وينهى المؤمنين، يقول: ولا يجرمنكم بغض المشركين لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام لا يجعلكم ذلك تعتدوا في فعل أو في قول. وهذه قاعدة أيها الإخوة أدبنا الله بها في هذه السورة وفي مواضع كثيرة، من أنه ينبغي علينا أن نكون أهل قسط وأهل عدل، ولا يحملك كره أحد أو بغضه أو شيء حصل بينك وبينه لأي سبب من الأسباب أن تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية من أجمع الآيات في القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أردنا أن نخصص أحاديثنا هذا اليوم كله لهذه الآية لما كفاها هذا المجلس ولا غيره، لما تشتمل عليه هذه الآية من جوامع الكلم ومن الدلالات الواسعة على كل شعائر الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى هنا أمرنا بالتعاون على كل بر، والبر هو ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الشرائع كلها تدخل في البر. ولذلك قال: ولكن البر من اتقى، وقال: ليس البر ولكن البر أن تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر نعم، أدخل الدين كله في هذه الكلمة. فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وكلمة التقوى كلمة يدخل فيها شعائر الإسلام كلها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجمعت هذه الآية الأمر بالتعاون على كل بر وكل معروف وكل خير، ونهت عن التعاون على كل إثم وكل منكر وكل شر. ثم ختمت الآية بختام عظيم فيه تهديد، فقال: إن الله شديد العقاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، واعذروني على الاستعجال في الحديث لأن الوقت يدركنا ونحن نريد أن نصل إلى الآية العاشرة في هذا المجلس. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يقول أبو ميسر رضي الله عنه وهو من التابعين الفقهاء، يقول: سورة المائدة أو اشتملت سورة المائدة على 18 فريضة ليست في غيرها. يعني سورة المائدة فيها 18 حكم، والقرطبي أضاف حكم 19 ليست إلا في سورة المائدة، مما يدعو إلى ضرورة التفقه فيها أيها الإخوة والحرص على ما فيها من الأحكام والمعاني. منها هذه الآية، هذه الآية من أجمع الآيات. انظر كيف يقول: حرمت عليكم الميتة، هذا موجود في سورة البقرة أيضا، والدم، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه، يعني مثلا الخروف الذي مات حتف أنفه، يعني وجد ميتا لسبب لمرض مات، هذا محرم. الميتة ما مات حتف أنفه ولو كان مما يحل أصلا أكله. قال حرمت عليكم الميتة والدم. الدم يحرم أيضا شربه وأكله إذا جمد، ولكن الله سبحانه وتعالى قيد المقصود بالدم المحرم في سورة الأنعام، قال أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو المصبوب الذي يخرج من العروق، هذا محرم. مثلا يأتي شخص فمثلا يأخذ دم خروف ويشربه أو يأكله، هذا محرم إلا إذا استخدم في هذا وثبت لباس في بعض، مثل كما أن الخمر أحيانا يباح لها للضرورة أو لسبب من الأسباب أو شيء من هذا، لكن الأصل فيها التحريم. طيب، والعكس الدم المسفوح هو ما بقي في العروق من الدم، فإن الله سبحانه وتعالى أباحه لأن في استخراج كل الدم من الذبيحة مشقة ما يمكن، لكن عندما يطبخ اللحم فإنه يذهب هذا. فالمقصود بقوله والدم هذا الدم المسفوح وليس كل دم. وهذه الدلالات أيها الإخوة في القرآن الكريم، عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ دلالاته لا تستشهد بآية من آيات القرآن الكريم حتى تعرف هل في آية أخرى تقيدها. قد تكون هذه الآية، يعني مثلا الآن حرمت عليكم الميتة والدم، فدلالة الآية على أن كل دم محرم. طيب، الدم الذي يبقى في العروق محرم بدلالة هذه الآية، لكن الله في آية أخرى قال أو دما مسفوحا، فهذه الآية مطلقة أو عامة، وقوله أو دما مسفوحا قيدت هذا الإطلاق. هذه دلالات الكتاب القرآن الكريم والسنة أيها الإخوة، ينبغي أن تفهم بهذه الطريقة، أن يحمل المطلق على المقيد بشروطه والخاص العام على الخاص وهكذا. أما الذي ينتزع الآية من سياقها ومن سباقها ولا يعرف هل هي منسوخة أو ليست منسوخة، فإنه يقع في مطبات ويقع في أخطاء كثيرة. ولذلك نفهم معنى قول علي بن أبي طالب لما سمع أحدهم يتكلم بالقرآن، فسأله سؤال قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. لماذا؟ لأن قد تأتي فتذكر لهم آية منسوخة وتقررها، كما سيأتي معنا في سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني هذه الآية لو تنظر إليها معناها أنه يجوز لك أنك تتناول المسكر بس لا تجي تصلي حتى يذهب السكر، وهذا صحيح، دلالته صحيحة. لكن الآية التي معنا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص، أمر يجب عليك اجتنابه، حرمت بهذه الدلالة. فلو تأخذ الآية التي في سورة النساء وحدها فقط وقعت في ما حرم الله، مع أنك تستدل بالقرآن. ولذلك ينبغي على الواحد منا أن يتفقه في الدلالات. وسورة المائدة التي بين أيدينا من أوسع السور التي فيها الحديث عن الحلال والحرام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير، أي محرم عليكم لحم الخنزير، مع أن المحرم كل الخنزير، لحمه وشحمه ودمه كل شيء فيه، لكن الله ذكر لحم الخنزير لأنه أبرز ما يؤكل منه وأبرز ما يطلب منه، وإلا فشحم الخنزير محرم كذلك. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله. يعني الآن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة التي ماتت حتف أنفها. طيب، في خروف أنا ذبحته بيدي لكني ما ذكرت اسم الله عليه، ذكرت اسم هبل ولا اسم أي اسم غير الله، فهو محرم أيضا. لذلك قال وما أهل لغير الله به، يعني وما ذكر عليه اسم الله غير اسم الله. ولذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيكون التحريم فيه هنا تعبدي لأمر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يذكر اسم الله عليه، والتحريم في الميتة كذلك. ولكن هناك الآن من يتحدث في الإعجاز ويقول إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة لأسباب طبية، منها أن الدم يحتبس في الميتة فيتكاثر فيه الجراثيم ويسبب الأمراض وإلى آخره. لكن حتى لو ما عرفنا هذه الحقائق فنحن لا نأكل الميتة لأن الله نهانا عنها، حتى لو ما عرفنا هذه الحكم، فلا تزيدنا معرفة مثل هذه الحكم إلا يقينا وإيمانا بديننا وبما عندنا. لكن طيب، وما أهل لغير الله به؟ مذبوح من أحسن ما يكون بالسكين، لكنه ذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى، فنقول هو محرم أيضا. ولو كنا ما نعرف ما هي عليها، هل الجراثيم تتكاثر على الشيء الذي لا يذكر عليه اسم غير الله سبحانه، أو الذي لا يذكر عليه اسم الله؟ لكن لو ثبت، لو اكتشفنا أنه لا يحدث له أي مشكلة صحية، فهو محرم أيضا. هذا هو يا شباب، إن الله يحكم ما يريد، هذا معنى في أول السورة بدأ بها. ثم يقول والمنخنقة، أي من المحرمات عليكم المنخنقة، وهذه مما تفردت به هذه السورة، فلم يرد ذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلا في هذه السورة. المنخنقة هي الخروف أو الإبل أو الشاة، ما يحل أكله إذا مات منخنقا. فمثلا شاه كانت مربوطة بخيط، ثم يعني التفت حول هذا الخيط وجاء صاحبها فإذا بها منخنقة بالحبل، يعني سواء كان بفعل هذه المذبوحة أو هذه المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها، خنقها فهي محرمة. والموقوذة، الموقوذة مأخوذة من الوقذ وهو الضرب، كان الناس في الجاهلية يضربون الشاه أو يضربون الخروف حتى يموت ثم يأكلونه. ويدخل فيها الآن ما يفعل الناس في هذا الزمان للأسف من غير المسلمين، يفعلون هذا اليوم، يفعلون هذا. ويدخل في هذا مثلا لو صدمت سيارة شاه مثلا أو خروف أو جمل، أو صدمته سيارة فمات من هذه الصدمة، فلا يجوز أكله لأنه يدخل تحت هذه الموقوذة. صدقت، نعم، القوة حرمت عليكم الميتة يدخل فيها الموقوذة والمتردية والنطيحة، لكن لأنه يشترك الإنسان في فعل هذا في الوقذ وفي التردي، قد هو الذي يرديها وهو الذي يصدمها، فنص الله على تحريمها أيضا، حتى لا يقول قائل الموقوذة أنا الذي وقذتها، إذن أنا الذي قتلتها إذن يجوز لي أكلها ونحو ذلك، فنص الله على تحريمها مع أنها تدخل في الميتة. وعطف الخاص على العام في القرآن الكريم كثير كثير، له دلالات العناية بها أو لأنها كثيرة كانت في المجتمع فأراد الله أن يخصها بالحديث أو يخصها بالذكر ونحو ذلك. والمتردية هي التي تردت من علو، سواء كان مثلا من شاهق كجبل أو نحوه أو في بئر فماتت، تردت فماتت. والنطيحة أيضا هي التي ماتت من النطح، وهذا يحدث أحيانا بين الغنم وبين التيوس وتتناطح حتى يموت أحدها، فهو أيضا محرم لأنه نطيحة. وما أكل السبع، أي ما أكل السبع غير المعلم، أو السبع يطلق على الكلب غير المعلم، ويطلق على النمر، ويطلق على الذئب، ويطلق على الأسد والفهد نحوها من الجوارح. ما أكله السبع من الأنعام فهو محرم، يحرم. لذلك قال حرم كله، حرم نفسه السبع، كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وحرم ما يأكله أيضا. قال إلا ما ذكيتم، لاحظوا الاستثناء هذا كله يا شباب يا إخوان، يعود على كل ما تقدم. يعني حرمت عليكم الميتة والدم، هذه واضحة، ولحم الخنزير هذه الاستثناء فيها، وما أهل لغير الله به هذه الاستثناء فيها، لأن فيها أصلا أدلة خاصة بتحريمها. لكن الاستثناء يعود هنا على المنخنقة لو أدركها صاحبها قبل أن تموت، يعني جعلها على وشك أنها تموت وهي كانت وشك تنخنق فذكاها. والتذكية هي الذبح، قطع مجرى النفس ومجرى الطعام، هذا هو الذبح وهذه التذكية. والتذكية والأوداج، طبعا بعضهم يشترط الأوداج وبعضهم يكتفي بمقطع يعني مجرى النفس ومجرى الدم ومجرى الطعام. التذكية هي التطيب، ومنه الرائحة الذكية، لكن سميت التذكية هنا بالتذكية لأن فيها تطيب للذبيحة، معنى أن الذبيحة تخبث لو لم تذكى، لذلك حرم الله الميتة. فقال إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه حيا فذبحتموه. وما ذبح على النصب، كان العرب في الجاهلية يذبحون الذبائح لهذه الأصنام، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام هو عادة كان يعتادها بعض العرب، فإذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر أو يخرج في سفر أو نحو ذلك يستقسم بهذه الأزلام، وهي الأسهم أو القداح ثلاثة، واحد منها مكتوب أمرني ربي، والثاني نهاني ربي، والثالث ليس مكتوب عليه شيء، فيدخل يده، فإذا خرج له أمرني ربي مضى في طريقه وفي مشروعه وفيه، وإذا خرج نهاني ربي توقف، وإذا خرج الفارق أعاد الاستقسام مرة أخرى. فالاستقسام كأنه يبحث عن قسمته التي قسمه الله لها، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآيات من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى: انقطع رجاء المشركين من أن تعودوا عن دينكم، خلاص بلغ الدين مبلغا عظيما من النصرة والانتشار حتى لم يعد هناك مجال لكبته وإخماده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والله متم نوره، وقال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية آية عظيمة. فطن أحد اليهود فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، وهذا يدل على أنهم يقرؤون، آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إنني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة ونحن في حجة الوداع. فهذه الآية العظيمة أيها الإخوة فيها شرف لهذه الأمة، وفيها تشريف لهذا الدين ولكل أتباعه، بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل علينا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة بأن وفقنا لاتباعه ووفقنا سبحانه وتعالى لبيان هذا الحق. ونحن أريد أن أذكر أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن هذه السورة العظيمة، نحن نتحدث عن الوحي وعن كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه بيان وإيضاح للأحكام والتشريعات والحلال والحرام. وطبعا نحن المسلمون لا نشعر، أو كثير منا لا يستشعر هذه النعمة، أنه يسير على منهج رباني ليس فيه آراء بشر، وإنما هو يصلي ويصوم ويحج ويتعبد لله ويستغفر ويتهجد ويقرأ القرآن ويعبد الله سبحانه وتعالى، وينوي بكل ذلك وجه الله سبحانه وتعالى بناء على الوحي ودستور القرآن الكريم. نحن لا نتبع شرائع بشرية ولا آراء بشر ولا قوانين وضعية ولا شيء. ولذلك الواحد منا في طمأنينة شديدة لما يقوم به من الأعمال ومن العبادات. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنما هو يقررنا على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا. ولا تجدون أيها الإخوة في كتاب من الكتب السماوية مثل هذه الآية ولا مثل هذه الطمأنينة، ولا تجد في التوراة ولا في الإنجيل آية تقول مثل هذا الكلام، أن هذا الدين اكتمل وأنه يعني قد أتميت عليكم النعمة، مما يستوجب الشكر العظيم أيها الإخوة لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتوقف فقد انتهى وقت المجلس الأول من مجالس سورة المائدة، ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني من مجالس سورة المائدة، وقد وقف بنا الحديث عند الآية الثالثة، وسنحاول في هذا المجلس أيها الإخوة واستسمحكم عذرا أن نطوي الآيات طيا ونتوقف مع الأشياء المهمة حتى نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الآية التي وقفنا عندها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة. انظروا أيها الإخوة إلى توسيع الله سبحانه وتعالى على المسلمين، يعني نحن قررنا عليكم المحرمات وبينا لكم الحلال والحرام، لكن إذا اضطر أحدكم لشدة أو حاجة أو مرض أو نحو ذلك إلى أن يأكل من هذه المحرمات فلا إثم عليه. فيقول: فمن اضطر في مخمصة، والمخمصة هي الشدة والحاجة، غير متجانف لإثم، يعني لا يريد بذلك الميل إلى الحرام والحرص عليه، فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى كمال سعة رحمة الله بهذه الأمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى عناية الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام، وأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهم. وقد قيدت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، أسئلة محدودة، وكلها أسئلة عملية يترتب عليها عمل. وهناك بعض السؤال مثلا في القرآن الكريم لا يترتب عليه عمل، لكن الجواب جاء بما يوجه إلى العمل النافع. فقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، يعني المتبادر إلى الذهن أن يكون الجواب: قل هي نجوم تظهر في السماء وتختفي أو نحو ذلك. لكن الجواب جاء بخلاف ذلك، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فوجه الجواب إلى ما ينفعهم، يعني أنت ماذا ينفعك إذا عرفت أن الأهلة هي أجرام ولا كواكب ولا تعكس الضوء ولا ما تعكس الضوء، هذا لا ينفعك في دينك، ولكن الذي ينفعك أن تعلم أن هذه الأهلة مواقيت يعني تستدل بها على أوقات العبادات. أما بقية الأسئلة فهي أسئلة يترتب عليها عمل، بخلاف أسئلة بني إسرائيل، فإنهم كانوا يكثرون من الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وهذا من أوسع ما يكون من التحليل، أحل لكم الطيبات. وفي هذا إشارة إلى أن دائرة المباح في الإسلام أوسع الدوائر، الطيبات، كل ما طاب لك أكله فهو حلال لك إلا ما حرم الله عليك استثنى. ولذلك قال: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمتردية والنطيحة والموقوذة، هذه أشياء محدودة، وما سوى ذلك فاسع. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي وأحل الله لكم صيد، أو أحل الله لكم أكل صيد ما علمتم من الجوارح. والجوارح هي كلاب الصيد ومن ما يقوم مقامها، سماها الله سبحانه وتعالى جوارح لأنها تكسب لصاحبها. قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم، فالجارح هو الكاسب. فقال: وما علمتم من الجوارح. ولاحظوا هنا أيها الإخوة كيف فضل الله سبحانه وتعالى الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، وهذا تفضيل له بالعلم، فصيد الكلب المعلم يجوز أكله، وصيد الكلب اللي ما هو معلم الجاهل حرام. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى هنا يعني: وأحل الله لكم أكل صيد ما علمتم من الجوارح مكلبين. المكلب هو الذي يدرب الكلب ويعلمه كيف يصيد. طيب، هل يجوز أنك تصيد مثلا بنمر ولا فهد ولا؟ قال العلماء: نعم، إذا كان معلما فإنه يجوز، ولكن الله سبحانه وتعالى نسبهم هنا إلى الكلب فقال مكلبين، لأنه هو أكثر ما يصاد به من حيوانات. قال: وما تعلمونهن مما علمكم الله. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الكلاب يمكن أن تتعلم مما يستطيع الإنسان أن يعلمها كيف تصطاد، بحيث أنها تأتي فتصيد بطريقة لا تقتل الفريسة، حتى يتمكن الصائد وصاحبها أن يدركها ويذكيها ونحو ذلك. قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه من المشروع لصاحب الكلب إذا أطلقه أن يسمي، فيقول بسم الله والله أكبر ويطلق الكلب، فإذا صاد له فإنه قد سمى على هذه وهذا الصيد. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا يشير إلى تحليل، لاحظ هنا أحل الله لنا أطعمة كثيرة بهذه الآيات، ثم يقول هنا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هل معناه أهل الكتاب يستحلون الخمر ويستحلون لحم الخنزير، فهل يعني هذا أنه يجوز لنا أن نأكله لأن أهل الكتاب يأكلونه؟ نقول لا، لأنهم هم قد استحلوه وهو محرم ونص الله على تحريمه، فقال ولحم الخنزير، وقال حرم الخمر أيضا في هذه السورة. فقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم باستثناء ما نص الله على تحريمه من أطعمتهم. وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، فيجوز أكل ذبيحة اليهود والنصراني بنص هذه الآية، وأما المجوس ومن ليس له كتاب فإنه لا يجوز أكل ذبيحته. قال الله سبحانه وتعالى وطعامكم حل لهم، يعني طعام المسلم حلال أن يأكله الذمي، لأن المسلم لا يأكل إلا حلالا طيبا. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أيضا أحل الله سبحانه وتعالى للمسلم أن ينكح الكتابية اليهودية أو النصرانية، بشرط أن تكون أن يعطيها مهرها وأن تكون محصنة غير معروفة بالفسق. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية. قد يقول قائل طيب اليهودية والنصرانية اليوم لا تؤمن بالله وهي لا دين لها ولكنها تنتسب إلى النصرانية واليهودية زورا يعني وادعاء، فيقال ما دامت تقول عن نفسها أنها يهودية أو نصرانية فنص الآية يدل على جواز نكاحها. ومعنى قوله سبحانه وتعالى محصنين أي عفائف، لأن الإحصان يرد في القرآن الكريم بمعنى النكاح ويرد بمعنى العفاف، وهنا قال محصنين غير مسافحين أي أهل عفة وأهل صيانة. والسفاح هو الوقوع في فاحشة الزنا. ولا متخذي أخدان أي متخذي أخدان يخادنونهم ويعاشرونهم وخليل يعني يقع في الفاحشة معه سرا، هذا هو الخدم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ختام الآيات في سورة المائدة يستحق حقيقة أن نتوقف مع كل ختام آية حتى نبين مناسبتها للآية، لكن ضيق الوقت يحول بيننا وبين التفصيل في ختام كل آية. لكن لاحظوا هنا أيها الإخوة أنه قال ومن يكفر بالإيمان، فكأن الذي لا يستجيب لهذه الأمور كلها التي مرت معنا متعلقة بأمرين، متعلقة بالطعام والشراب ومتعلقة بالنكاح، وهذا هو سبب تسمية سورة المائدة بهذا الاسم، لأن أكثر الحديث الذي دار في سورة المائدة يتحدث عن الحديث عن الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح، وهذه كلها يعني تناسب المائدة، والمائدة هي مائدة الطعام التي يوضع عليها الطعام، لما لأنه قال في آخرها وإذ قال عيسى بن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء عندما سأله بنو إسرائيل وإذ قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فسميت سورة المائدة بهذا الاسم. والحديث في هذه السورة عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح وعن الصيد وما أحل الله وما حرم منه يتناسب مع تسمية السورة بسورة المائدة. ثم بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن ما أحله وما حرمه من المطعومات والمشروبات والمنكوحات، انتقل الحديث الآن إلى موضوع أهم، وهو الصلاة. يعني بعد أن ذكر الله حاجات الجسد انتقل الآن إلى حاجات الروح، فذكر الحاجة الطعام والشراب، حرمت عليكم الميتة والدم، كلها مأكولات. ثم جاء عند أحل لكم الطيبات، وقال والمحصنات من المؤمنات، ما يتعلق بالنكاح، وهي كلها من حاجات الجسد. جاء الآن إلى الحديث عن حاجات الروح، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. تلاحظون هذه الآية تتحدث عن الوضوء، وهذه الآية تسمى آية الوضوء، والوضوء هو مقدمة للصلاة. فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني فإذا أردت أن تقرأ. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذه صفة الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي الحديث هنا وأرجلكم، تلاحظون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وسياق الكلام اللغوي مفترض أن تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أليس كذلك؟ هذه قراءة أخرى، فنقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم إذن منصوبة على معطوف، معطوفة على منصوب، ما هو المنصوب الذي سبقها؟ تأتي فإذا به يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، كأن الكلام بهذه الصورة، فكأن حق الأرجل هنا هو الغسل، وأما الرأس فحقه المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون جواز المسح على الخف، وهذا في حق من يلبس الجورب أو يلبس الخف، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين. فتكون الآية اشتملت على الدلالة على حكم الغسل وعلى حكم المسح معا. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنابة هي الحدث الأكبر. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي فاغتسلوا من الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني إذا انتقض حدث أو انتقض وضوء أحدكم بشيء من هذا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن الأصل في الطهارة الماء، الأصل في الطهارة الماء، ولا يعدل عن الماء إلى غيره إلا إذا عدم الماء أو كان في استعماله ضرر. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيه إشارة إلى صفة، وأيديكم منه فيه إشارة إلى صفة المسح على أو التيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة فيها إشارة وتعليل لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذه التشريعات وهذه الأحكام وهذه الأوامر وهذه النواهي، ما أراد إلا التيسير علينا، وقد يفهمها بل فهمها كثير من العصاة ومن المنافقين ومن المكذبين، فهموا هذه الأوامر وهذه النواهي على أنها قيود وعلى أنها أغلال وعلى أنها آثار، والله سبحانه وتعالى ينفي ذلك فيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الآية فيها دلالة على رفع الحرج عن المسلم في الشريعة الإسلامية، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر هذه النعمة أيها الإخوة. هنا فائدة أذكر ذكرها الجويني في كتابه نهاية المطلب، وهو إذا عدم الماء ما الحكمة من استخدام التراب والتيمم، مع أن المعروف أن التيمم ليس يعني لا يطهر، وإنما يعني يغبر على الواحد وربما أنه يلوث ثيابه وي. فذكر تعليلا لطيفا فوق ما قدمته لكم في أول المجلس الأول من هذه السورة، أن الأصل في المسلم أن يستجيب وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى لمجرد أنها صادرة من الله. لكن يقول أن النفس إذا تعودت على أمر، أنت متعود دائما تتوضأ للصلاة، فإذا ما وجدت الماء لو صليت دون أن تتوضأ تشعر أن صلاتك ناقصة، حتى نفسية ما ترتاح. طيب، ولكنك أيضا إذا صليت بدون وضوء مرة مرتين ثلاث يمكن تطول بك المدة يعني، وأنت لا تجد الماء، سيكون في العودة إلى الوضوء بعد ذلك نوع من المشقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يربطك بهذا الشرط وهو الوضوء، حتى إذا ما وجدت الماء لو تضرب بيدك على بلاط ما فيه حتى غبار، ولكنه يكون يقوم مقام الوضوء، حتى النفس إذا تعودت على أمر من أمور الخير لا تنقطع عنه. وهذا تعليل لطيف من الجويني رحمه الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ عليهم الميثاق والعهد، ولكن الله يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، فنسب الميثاق إليه، وهذا فيه إشارة إلى أن من أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق فكأن الله هو الذي أخذ عليه العهد والميثاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفي هذا إشارة إلى ضرورة الوفاء بالعهد والإخوة، وهذه السورة كلها تدور عليه الوفاء بالعقد، وأنه ينبغي على المسلم أن يفي بما عهد الله عليه من الاستجابة والانقياد في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه، وأنه يدخل في هذا العهد وفي هذا الميثاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات النداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذه آية جامعة في وجوب القيام بالعدل لله، لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لمحاباة أحد ولا خوفا من أحد. قوله بالقسط هنا أي بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا تأكيد لما مر معنا في أول السورة. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعسفان هو والصحابة رضي الله عنهم، فرآهم المشركون وهم يصلون صلاة الظهر، فهموا بالانقضاض عليهم وقتلهم، ولكن ترددوا، وكفى الله المؤمنين شر هؤلاء، فأضمروا في أنفسهم أن يفعلوا ذلك إذا صلوا العصر، فأنزل الله قبل صلاة العصر آيات التي في سورة النساء في صلاة الخوف، فقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من نبأ بني إسرائيل، وأنا قلت لكم بنو إسرائيل يذكرون في هذه السورة وذكروا في سورة البقرة كثيرا كأمثلة حية على أمم كذبت ونقضت العهد ونقضت العقد. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة التي قلنا إنها سورة العقود والوفاء بالعقد ذكر لنا أوامر ونواهي، وذكر لنا أمثلة على من استجاب وأمثلة على من نقض العهد. وبنو إسرائيل هم يعني أبرز مثل في التاريخ لنقض العهد، متمرسين في نقض العهود، ولديهم خبرة واسعة جدا في هذا الأمر، لا يفون بعهد ولا يؤمنون بعهد ولا بميثاق، كلما عاهدوا عهدا نقضوه. فيقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا شيئا من طرف قصة بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني وأخرجنا منهم 12 نقيبا، والنقيب هو الرئيس أو المندوب أو العريف الذي يمثل قومه يقال له نقيب. فاختار موسى عليه الصلاة والسلام منهم 12 نقيب يمثلون 12 قبيلة من قبائلهم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وهذا من أخذ العهد والميثاق عليهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لاحظوا يا أخوان أنه قدم الصلاة ثم ثنى بالزكاة ثم قال وآمنتم برسلي. طيب الإيمان بالرسل يدخل فيه ما تقدم أصلا، فلو قال لئن آمنتم برسلي دخلت فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلماذا أخرها وقدم الصلاة والزكاة؟ يقول المفسرون أنه قدم الصلاة والزكاة هنا لكثرة الإخلال بهما من جهة من هؤلاء من بني إسرائيل، والأمر الثاني حتى يتناسب ما بعد الإيمان بالرسل وهو قوله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، فأخر ذكر الرسل عن ذكر الصلاة والزكاة، فقال هنا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. التعزير هو التوقير والتعظيم، التوقير والتعظيم هو التعزير، والتعزير في اللغة يأتي أيضا بمعنى التعذيب، ومنه التعزير بمعنى إقامة حد التعزير، ويأتي بمعنى العكس وهو التوقير والتعظيم، والسياق هو الذي يفرق بين المعنيين. قال وأقرضتم الله قرضا حسنا أي تصدقتم وأنفقتم في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنفاق في سبيل الله قرضا لأنه يعود لصاحبه أضعافا مضاعفة يوم القيامة. قال لأدخلن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وسواء السبيل هو الطريق الواضح، وسواء الطريق هو وسطه ومعظمه ويعني واسع الطريق. فقال الله سبحانه وتعالى انظروا ماذا كان صنيع بني إسرائيل، قال فبما نقضهم ميثاقهم، ما يستطيعون أنهم يأخذون بالعهود، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكان نقضهم للميثاق انعكس عليهم أن الله سبحانه وتعالى لعنهم، وترتب على هذه اللعنة أنها قست قلوبهم، ولذلك قال الله ووصفهم بالقسوة في مواضع كثيرة من القرآن، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ولذلك قلوب بني إسرائيل، قلوب اليهود، نضرب المثل في القسوة، يعذبون الأمم الأخرى ويقتلونهم ولا يبالون بذلك، يقتلون من المسلمين مثلا 10,000 ولا ينظرون إليهم ولا قيمة لهم، فإذا قتل منهم شخص واحد أقاموا الدنيا. تلاحظون هذا ليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذا من قسوة القلب. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أيضا بنو إسرائيل مشهورون بتحريف الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، يحرفونه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. تحريف لفظي يغيرون فيه في معانيه، كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا حطة فغيروها قالوا حنطة، فهذا تحريف في اللفظ. ويغيرون في المعاني أيضا، يتركون اللفظ كما هو ولكن يحرفون في معانيه وفي تأويله. قال ونسوا حظا مما ذكروا به، أي أنهم ينسون كثيرا مما من الشرائع والأوامر والنواهي التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى في صفة بني إسرائيل هؤلاء، قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خونة. وتلاحظون أن الله عبر عنهم بالمضارع هنا فقال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، مما يدل على أنهم هذه الصفة صفة مستمرة ومتكررة تتجدد كل زمان مع هؤلاء. قال إلا قليلا منهم، وهذا من العدل والإنصاف. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل قليل اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ هنا قال إلا قليلا منهم، يعني هؤلاء اليهود خونة صح، لكن فيهم من ليس كذلك إلا قليلا منهم، وهذا من العدل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله فيمدحهم، ولكن الغالبية هم من هؤلاء. قال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، انتهى الحديث عن اليهود. قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أيضا. ولاحظوا أنه لم يقل ومن النصارى، قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم يدعون ذلك، ولكن هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه تحتاج إلى دليل، فإنما هم يدعون أنهم نصارى وهم ليسوا كذلك. قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ولاحظوا قوله فنسوا حظا ينكرها، يعني أنهم نسوا أكثر ما أمروا به، لأن التنكير هنا يدل على التعظيم. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني ألزمنا بينهم العداوة والبغضاء. وبعض أهل اللغة يقول أغرينا هنا مأخوذة من الغراء، تعرفون الغراء هذا الذي تلصق به الأشياء، الغراء يسمونه، مأخوذ منها أغرينا، يعني كأننا جعلنا العداوة والبغضاء بينهم لاصقة، كأنها غراء لاصقة فيها. وهذا واضح في التاريخ أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل نشر العداوة بين النصارى وبين اليهود وطيلة القرون الماضية، ولذلك قامت بينهم حروب شديدة وشرسة لا يعلم مداها إلا الله، والتاريخ لم يحفظ لنا إلا جزء بسيط من هذه العداوة والبغضاء التي وقعت بينهم في الفترة التي بين موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى، قرون كثيرة، وبين موسى عليه الصلاة وبين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة، يذكر بعض المفسرين كقتادة وغيره أنها تبلغ 560 سنة أو 540 سنة بين عيسى ومحمد، وما بين موسى وعيسى أكثر. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا جاء النداء لأهل الكتاب، أهل الكتاب إذا جاء النداء في القرآن الكريم يا أهل الكتاب فالمقصود بهم اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. وفي النداء لهم هنا يا أهل الكتاب فيه توبيخ لهم لعدم الاستجابة، لأن معناها يعني أنتم أهل الكتاب وقرأتم فيه الحق وتعرفونه، فلماذا تكذبون به وتنكرونه؟ قال يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وفعلا الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه نفر من اليهود يقولون أن فلان وفلانة زنيا ونريد أن تحكم فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كتابكم؟ فوضع أحدهم يده على آية الرجم وهم محصنين، فقال عبد الله بن سلام وهو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه قال يا رسول الله مرهم فليرفعوا أيديهم، لأنهم قالوا، قال النبي ما حده عندكم؟ قالوا التشويه أو التسويد والجلد أو نحو ذلك، فلما رفعوا أيديهم فإذا فيها حكم الرجم. فالقرآن الكريم جاء لكي يبين لليهود كثيرا مما كانوا يخفونه من الأحكام التي جاءت في كتابهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والله سبحانه وتعالى قد عفى عنا في أشياء كثيرة، ونهانا عن السؤال الذي قد يترتب عليه تحريم ما أحله الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا نهي عن السؤال الذي يترتب عليه مشقة أو تحريم ما أحل الله أو نحو ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن العظيم، قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذه صفة القرآن، فهو كتاب هداية وكتاب نور. ثم قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هناك طائفة من النصارى يسمونها اليعقوبية، يرون أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، ويؤلهون عيسى ويعبدونه من دون الله، فكفرهم الله بذلك، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى لا يملك عيسى عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا مريم عليها الصلاة والسلام تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهو عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو رسول ونبي وليس أكثر من ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يذكر المفسرون أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم، فقال أحدهم: كيف تشدد علينا ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم وتوبيخا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فماذا كان الجواب الذي لقنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني لو كنتم أبناء الله وأحباؤه ما عذبكم بذنوبكم لمحبتكم، لكن لأنه يعذبكم بذنوبكم فدل على هذا على أنكم لستم أبناء له ولا أحبه، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وهذه الفترة من الرسل التي قلت لكم هي 540 أو 560 سنة بين موسى أو بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعني الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تقولوا يا معشر اليهود والنصارى أنه لم يأتنا بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه بني إسرائيل من هذا الذل الذي كانوا فيه وخرجوا من البحر، قال الله سبحانه وتعالى هنا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يعقوب نفسه، يعقوب هو إسرائيل، يعقوب وأبناؤه يوسف وابن يوسف وأبناء إسحاق أيضا وأبناء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبناء يعقوب كلهم ذرية أنبياء، نسل أنبياء، فجاء من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام، جاء من ذرية يعقوب يوسف، وجاء إسحاق، وجاء موسى وعيسى وزكريا ويحيى، وكل هؤلاء الأنبياء هم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا، وجاء محمد عليه الصلاة والسلام فقط من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتلاحظون عندما تنظرون إلى ذرية يعقوب وذرية إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب بن إسحاق ذرية كثيرة، كثير فيهم الأنبياء. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه ما ما ما باي واحد ما حصلها أحد، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يقررهم بهذه النعمة التي هم فيها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، يشير إلى دخولهم إلى بيت المقدس وإلى فلسطين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الله قد انتدب هؤلاء النقباء فخرجوا وذهبوا نظروا في الوضع في فلسطين وفي المناطق التي يراد أن يهاجر إليها، فوجدوا فيها قوما جبارين. بعض العلماء بعض المؤرخين يذكر أنهم يقال لهم العماليق، كانوا يعني ذوي أجسام قوية. فلما رجع هؤلاء النقباء إلى قومهم بني إسرائيل قالوا والله فيها قوم جبارين، فنكص بنو إسرائيل على أدبارهم ورفضوا أن يخرجوا مع موسى. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، والجبار هو الذي يجبرك على ما يريد قسرا، وهي في حق الله صفة كمال وفي حق البشر صفة ذم. فإذا قيل الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض مدحا له سبحانه وتعالى، وإذا قيل في فلان فلان جبار هذا ذم له بالظلم والتعدي. قالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. غاية الجبن والخنوع. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل أنهما يوشع بن نون ورجل آخر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها فائدة عظيمة تربوية أيها الإخوة، وهي أنه ينبغي عليك إذا أردت أن تدخل في مشروع أن تبدأ فيه فعلا، تبدأ فيه فعلا وسوف يفتح الله عليك ويعينك إذا استعنت بالله. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، قوموا أول شيء ابدأوا في العمل، اطلعوا من المنطقة اللي أنتوا فيها وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أما أنكم تجلسون في الصحراء وتقولون لن ندخلها حتى يخرجوا منها، بأي حق يخرجوا منها؟ لمجرد أنك أنت تريد أنك تدخل؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر هذا حتى في سورة البقرة، وهذا استطراد. يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر جالوت ومن معه وذكر طالوت ومن معه، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده، قال فلما جاء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده، دخلوا في المشروع ما جلسوا يتفلسفون، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فكذلك هنا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، يعني بنو إسرائيل يعني رافضين تماما للاستجابة، قالوا يا موسى، شوف حتى سوء الأدب مع موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى يا موسى، ما تجد في القرآن الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا محمد، وأما اليهود يا موسى يا موسى، يتكلمون معه كأنه يعني واحد من أفراد العاديين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه الآية الحقيقة فيها لفتة. تذكرون سعد أحد الصحابة رضي الله عنهم في بدر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أحد الأنصار بعد أن تكلم المهاجرون قال يا رسول الله كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك إن فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكما مقاتلون. مما يدل على أن هذه الآية قديمة النزول أو هذه القصة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه القصة يعني باختصار تشير إلى عدم انقياد بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب شوفوا بني إسرائيل هؤلاء مثال أيها المسلمون إلى عدم الوفاء بالعقود وعدم الاستجابة لنبيه وعدم الانقياد له، وإنما إعراض متكرر وعصيان متكرر. فدائما قصص بني إسرائيل ترد أيها الإخوة في القرآن الكريم لكي تؤكد لنا هذه العبرة، وهي انظر إلى من عصى لكي تعتبر بعصيانه بأن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك وتنتهي عما نهاك الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد أطلت عليكم فاعذروني، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وحتى نلتقي في المجلس الثالث، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.